安拉是万能的，是至睿的。信奉天经的人，在他未死之前，没有一个不信仰他的。在复活日，他要作证他们。 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما 我禁止犹太教徒享受原来准许他们享受的许多佳美食物，因为他们多行不义，常常阻止人遵循主道，且违禁而取利息，并借诈术而侵蚀别人的钱财。我已为他们中不信教的人而预备痛苦的刑罚。 لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما 但他们中学文渊博的，确信正道的，确信降世你的经典和在你之前所降世的经典，和谨守拜功玩纳天客和确信安拉与末日的这等人，我将赏赐他们重大的报酬。 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيموأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 我却已启示你，犹如我启示努哈和在他之后的众先知一样，也犹如我启示伊布拉辛、伊斯玛仪、伊斯哈格、叶尔孤白和各支派，以及阿尔萨、安优布、尤努斯、哈伦、苏莱曼一样，我以宰普尔赏赐达伍德。 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلوكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا 我却已派遣许多使者，他们中有我在以前已告诉你的，有我未告诉你的。安拉曾与穆萨对话，我曾派遣许多使者报喜信，传警告，以免派遣使者之后，世人对安拉有任何托辞。安拉是万能的，至睿的。

凡拒绝崇拜安拉，而且妄自尊大的人，他要把他们全体集合到他那里。 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا。 至于信教而且行善的人，他要使他们享受完全的报酬，并且把他的恩惠加赐他们。至于拒绝为仆而且妄自尊大者，他要以痛苦的刑罚惩治他们。除安拉外，他们不能为自己获得任何保护者，也不能获得任何援助者。 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍفسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما。 众人啊，从你们的主派遣来的民众却已来临你们，我已降示你们一种显著的光明。至于确信安拉而且坚持其天经的人，他将使他们入在从他发出的慈恩和恩惠中，并指示他们向主的正路。 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم。 他们请求你解释律例，你说，安拉为你们解释关于孤独人的律例。如果一个男人死了，他没有儿女，只有一个姐姐或妹妹，那么他得他的遗产的二分之一。如果他没有儿女，那他就继承他。如果他的继承人是两个姐姐或妹妹，那么他们俩得遗产的三分之二。如果继承人是几个兄弟姐妹，那么一个男人得两个女人的份子。安拉为你们阐明律例，以免你们迷悟，安拉是全知万物的。